أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نهدى به إلى الجنة وإلى مرضاتك، ونسألك علما يكن حجة لنا ولا يكون حجة علينا. اللهم ربنا الذي أنزل القرآن وأرسل المرسلين استجب لنا، آمين. هذا اليوم الثاني والعشرين أو الثاني والعشرون من جمادى الأولى، جمادى الأولى، وهذا الدرس التاسع والثلاثون في تفسير سورة البقرة، وهذا المسجد الأقصى، وهذا ثاني بيت وضع للناس. ونحمد الله على نعمة كهذه أن يأذن لنا أن نأتي هذا البيت فنصلي فيه وأن نرابط بهذه الأرض، ونسأله أن يجري علينا أجورنا وحسناتنا كاملات حتى نلقاه، وأن يغفر لنا سيئاتنا، إنه يعلم من يوم ما خلق أبانا آدم أننا نحسن الذنب أكثر مما نحسن الحسنة. والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. حقيقة هذا الذي كنا فيه هو على ما أسلفنا من دروس سبقت. احنا كنا في نحو 8 دروس سبقت نصوب فهما نظن ان عامة المسلمين زلوا فيه وخالفوا فيه متون هذا الكتاب، ولا ندعي ابدا انهم قصدوا المخالفة، ولا ندعي ابدا انهم علموا الحق فخالفوا، بل نظن انهم لبس عليهم وانهم ما قرأوا القرآن ولا تدبروه كما يجب، على اعتبار ان الله اوجب على نفسه الهداية لكل منيب كما قال في الرعد ويهدي اليه من اناب. وقلنا ان الله جعل الضلالة على مشيئته، يعني في الرعد قال كذلك يضل الله من يشاء، لاحظ، وقال يهدي من يشاء، ولكن هنا في الرعد قال يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، فكأن المنيب ملزم بالهداية. في الشورى قال الله يجتبي إليه من يشاء، لاحظ، ويهدي إليه من ينيب. في لقمان قال واتبع سبيل من أناب إليه، هذه عظيمة نذكر بها مرة بعد مرة، أن كل منيب مهدي، كل منيب مهدي. هذا إذا في قواعد هذه منه، هذه منه. ليه؟ الله تبارك اسمه في سورة الأنعام سمى لنبينا ولنا 18 نبيا، يعني سورة الأنعام في صفحة واحدة فيها أكثر ذكر مسرود لأنبياء من إبراهيم ونوح وإسحاق ويعقوب، 18 نبيا. هم كم نبي في القرآن؟ 23، 25 على المعلومات العتيئة يا أبو محمد. لا، راجع نفسك. إذا كنت تحسب يوسف نبي عليه السلام وذا الكفل نبي، نصارى نبيين فراجع نفسه. ويظهر أن يوسف عليه السلام هو ذو الكفل. لا ما هو أصلا ما عدوا إسرائيل، كانوا يعلمون أن يعقوب هو إسرائيل، إنما اللي مش معلوم أن يوسف هو ذو الكفل. الشاهد أن الله سمى في الأنعام 18 نبيا وقال في ختامها لنبينا عليه الصلاة والسلام أولئك الذين هدى الله، انتبه هذول ما لهم هدى الله فبهداهم اقتده. يعني الآية يوقف عليها لزاما بالقراءة كلها والحروف كلها بالهاء اقتده بهاء. الهاء في اللسان عائدة على مين؟ هذا ضمير على مين؟ لا على الهداية. فبهداهم اقتده اللي هو الهدى. يعني الله بعدما سمى 18 نبيا، شوف انت الان لو علمت نبي في الارض انا بقول لك اغمض عيني واتبعه، ولكن الله بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام على 18 نبيا على رأسهم ابراهيم، قال فبهداهم، ما قالش اقتدي، قال اقتده. الهاء عائد على الهدى لانه الهدى شيء والاقتداء شيء اخر. فانا اذا اقتديت لا يلزمني الاهتداء. يعني انت بتقول لي انت بمين تقتدي؟ بقول لك انا اقتدي بك، اقتدى من القيادة تقودني، فاذا صرت امامي انت تقودني وانا اقتدي بك، واذا صرت من ورائي توجهني انت تسوقني. والاخوان اما اذا مشيت امامي وانا امشي وراءك انت الان تقودني، عشان يسموه القائد. طيب فاذا انا اقتدي بك لا يشترط الاستهداء، يعني خلاص قلت لك اين السبيل الى مكة، قلت لي اتبعني، فاذا تبعتك من غير بينات انا الان مقتد. بينما اذا تبعتك وقلت لك يا فلان متبين انت، فكلما نرد سبيلا اقول لك مطمئن انت، وهذا ما هذا، لما لم ندخل من هنا، لعل هذا احسن، فتقول لي لا هذا احسن مجرب لان كذا وكذا، فتأتيني بعلامات ان هذا السبيل اهدى واقوم. فالان انا مهتد مش مقتدى. لاحظ الان انا مهتد مش مقتدى. معلش في سورة الزخرف عظم الله، قال الله، قال حكاية عن المشركين ايام النبي عليه الصلاة والسلام انهم اتخذوا الملائكة اناثا وانهم هم بنات الله تعالى، الله عما يقولون. فقال الله ام اتيناهم كتابا من قبله، اسمع ام اتيناهم ايه كتابا، لان الكتاب كما بدأنا بدروس البقرة شرط الهداية، لما قلنا لله في ام الكتاب اهدنا الصراط المستقيم مباشرة اردف السورة بماذا؟ ذلك الكتاب هدى. انو الهدى؟ لما سألت الله الهداية فقال ذلك الكتاب هدى. وسيأتيك في لقمان وفي الحج ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، انتبه، ولا هدى ولا كتاب، في علم وفي هدى وفي كتاب منير. طيب فقال الله في الزخرف عظم الله، قال أما أتيناهم كتابا من قبل أولئك المشركون فهم به مستمسكون. انتبه الآن سيبطل قولهم، قال بل قالوا لهم مين؟ الكفار والمشركون في مكة، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، هذول قوم النبي، إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على أصل أول على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. انتبه مهتدون. فقال الله ليسري عن النبي عليه الصلاة والسلام ويخفف عنه، قال وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير. هذه السلسلة قاعدة مطلقة، يعني أن يقول وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، هذا إطلاق. لاحظ إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم. لاحظ نفس الكلام مقتدون. اختلفت، الأولى كانت مهتدون، الثانية مقتدون، لأن الثانية جاءت تثبيت للنبي، يعني كأن الله بده يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قومك أهون من الذين سلف، يقينا نسير، بدليل أن نوحا لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما لا يلدون إلا فاجرا كفارا، أما النبي لا، بعد 23 عام كان معه ما يزيد على 100,000 شيء. أما نوح على ما سمعتم، إبراهيم تعرفون أبا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، دعاهم ودعاهم ودعاهم، لما ألقوه في النار فأنجاه الله أخذ معه شطر قومه. تعرف أديش أخذ معه؟ واحد لوط، آمن له لوط. وبالتالي الله تثبيت للنبي وتسلية، فعل تسلية مش معنى تسليك ضيع وقتك، التسلية اللي مسميه السلوان أن يخفف عنك. فقال يعني اللي قبلك كان أصعب، لاحظ. فقالوا إنا على آثارهم مقتدون. ليه؟ هم قالوا لك إنه إحنا يا محمد على دين ومهتدون، فإذا جئنا بأهدى نتبع. إلى الآن نرى أن ما عندنا أهدى. إنما أولئك القوم قالوا لأنبيائهم وإنا على آثارهم مقتدون، إحنا ما بندور على هدى. فقال الله في الآية التي تليها، انتبه، حكاية عن أنبيائهم، قال قل في القراءتين، قال قل أولو جئتكم، أولو جئناكم، للي قالوا مقتدون بأهدى، انتبه هو مقتدر، أولو جئناكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا المقتدون، لأن كل مقتد لا يشترط فيه الهداية. فقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منه. أما ما قال الله أنه انتقم من قوم النبي، ليش؟ لأنهم مهتدون، يعني قد يهدى وهدوا. عامة قوم النبي هدوا، شايف شيء؟ إنما هؤلاء اللي قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم. واحد. فبالتالي لما قال الله فبهداه مقتده، لأن أصلا الاقتداء ليس محمودا. أما أن كان هؤلاء أنبياء فأصل الاقتداء ها هنا محمود، مع ذلك اقتدي هدى. اوعى، نبي يقتدي نبيا بشرط أن يقتدي على هدى. فلاحظ، بينما أطلق، يعني هون أنبياء نبيهم يقتدي بنبي، اشترط الله الهدى، الله الهدى. بينما لما قال لك لاحظ اتبع سبيله، اتبع سبيله، ما قال لك اهتدي بسبيلي، قال لك اتبع سبيله مين؟ من أناب إليه. طب ما قلت ليش اهتدي به؟ لأنه مجرد أنه منيب فهو على هدى، انتهى. فمن هو المنيب يا شيخ؟ من هو المنيب؟ من هو؟ فكرك يعني اللي له شيخ وله جماعة وله حزب وبيصلي خمس فروض وله طريقة، هذا المنيب؟ لا يا شيخ، المنيب الذي كلما عرض له أمر أو مسألة أناب. شو يعني أناب؟ شو بالعربية شو الإنابة يا شيخ؟ أنبتك عني، يعني أنا تركت أمري وأنبتك، أنت الآن تنيب. لاحظ، فأناب لمين؟ لله. طيب اللي أناب إلى الله قال له أنا لا أقضي، أقضي أنت، أنا لا أقول، أنت علمني، كيف سيضل هذا؟ أما رجل سألته مسألة، لاحظ، فنسي ربه، لاحظ، واعتمد على عقله وعلمه وكتابه، فقال أجدها في كتاب كذا وكذا، لا بد أن يضل. لاحظت؟ أما لو أناب إلى الله لزاما مهدي. واضح أخواننا؟ واضح؟ فبالتالي هذه احملوها، كلما عرض لك امر او مسألة فرأيت فيها قول وقولين كما في الفقه، شو الجواب؟ انيبوا الى ربكم. مش هيك؟ عظم الله. هنشوفوا انابات الانبياء. النبي مهدي بالضرورة، كل نبي على هدى، ولا لا اخواننا؟ مع ذلك عظم الله. شوف ما اجمل هذه الهداية من الله في كتابه لنا. قال في سورة الأعراف حكاية عن شعيب، بكل قومه لشعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك، تبه، من قريتنا أو لتعودن في عقيدتنا التي نهي. آسف والله أنا فكرت سواء، يعني من قد ما نسمع العقيدة فكرنا هي خير من الملة، طيب باطلة فاسدة. او لتعودن في ملتنا، قال اللي هو شعيب، انتبه، اولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ نجانا الله منها. لاحظ، وما يكون لنا ان نعود فيها، انتبه، الا ان يشاء الله ربنا. شوف الانابة، هو شعيب يعلم يقينا ان ملتهم باطلة كفر ولا لا يا شيخ؟ مع ذلك قال لهم وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. شو الإنابة؟ لأنه مش ممكن النبي يقدم على ربه، لأنه لو شاء ربه شان كان. إبراهيم في سورة الأنعام قال ولا أخاف ما تشرك وكيف ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ولا أخاف ما تشركون بلهم إلا أن يشاء ربي شيئا، بصير أخاف. شو الإنابة؟ فبالتالي يا أخوانا إذا نبي على يقين من إيمانه وملته، وعلى يقين من بطلان ملة قومه بكلهم إلا أن يشاء الله، فأتي أنا أو تأتي أنت وتقول يعني ونحن جماعتان مسلمتان في ملة واحدة، تقول لي لاحظ أنا والله لو إيش مكان ما بتبعك أبدا، لاحظ دون أن تستثني. نبي استثنى، نبي استثنى ويكلم كافرين يقينا. الآن يعني المسلم لا يتابع المسلم أبدا ولا يستثني، لعل أخاه هو الأصوب. قول الله إن شاء الله، لاحظ. طيب فالإنابة لزام في الهدى أبدا أبدا، هكذا قال الله، قال ويهدي إليه، اتبع سبيل من أناب إليه، سماه لك بعينه. ما جعل إلا شرطا واحد، أن يكون المتبع منيب، اتبعه على أن تعلم ما هي الإنابة. ما هي الإنابة يا شيخ؟ كما علم أنه كلما عرض لك مسألة أنبها إلى الله. طب يا شيخ، طب بس في شيخ فلان، ليش ما نسأل الشيخ فلان؟ ثبت قبل ما تسأل الشيخ فلان أنب إلى الله، لاحظ، لأنه الآن سيهديك الله، إما أن يهديك فيكلك إلى هذا لأنه الله يعلم أن الجواب عنده أو عند غيره، أو أن ييسر لك علما في كتاب هو يعلم من الهدى فيه. إنما أنت من نفسك ما تروح. أول شيء أنب إلى الله ثم أروح. إبراهيم لما خالف قومه في التحريم، في سورة التحريم، شو قال؟ قد بدت العداوة والبغضاء أبدا بينه وبين قومي، واحد، قال ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا، اللي هو مين؟ إبراهيم. فعلى كل مؤمن أن يتوكل وأن ينيب. والإنابة في الهدى، التوكل في غير الهدى، يعني في الهدى وفي غيره. أنا أتوكل الله على الله في كل أمري، يعني طعاما وشفاء وكل شيء. إنما مع التوكل شو فيه كمان للهداية؟ الإنابة. هذه تعلمناها من كتاب الله على أنبياء الله لنبي الله محمد عليه الصلاة والسلام، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. طيب نرجع في الدروس اللي مضت بالذات اللي كنا فيه، كنا وصلنا عند انه لو كان الله خلقنا للعبادة بافهام الناس، دع الآية صواب لا تحق، ولكن نحن يعني نفاوض قومنا على ايش؟ على افهامهم. يعني كما قلت لك يا شيخ، الآية التي في المائدة وفي النساء وان كنتم مرضى وعلى سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب شيخ فامسحوا بوجوهكم وايديكم. الا اختلف بعض الصحابة والتابعون على انه بالتالي اذا لمستم امرأة او مسستم امرأة يبطل وضوئي؟ من عند الصحابة الخلاف، وحمل الخلافة التابعون. ليش الخلافة؟ ما الآية موجودة. الآية حق. عمر رضي الله عنه استدل بها استدلالا، ابن مسعود استدل بها استدلالا آخر، فلا تحق. إنما وين كان الخلافة؟ لفهمي هاجي أقول لك هاي الآية، طب ما هاي الآية هو يعني إذا جاءت تقول لابن مسعود هاي الآية ولا لعمر الخطاب جاءت تقول هاي الآية؟ فهم يعلمون. واحد لما قال الله تبارك اسمه قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، ألا كل الصحابة تقريبا رضوان الله عليهم أو إجماعهم على أنه بشرط الربيبة اللي هي أنت تزوجت امرأة عندها بنت، هذه ربيبة، فهذه الربيبة حرام عليك إذا دخلت بأمها، وقالوا لا يشترط ان تكون في الدار الربيب، انه لان اطلقت الربيبة يعني هكذا، انما لا يراد بها شرطا. عجى علي رضي الله عنه قال لا هو شرط ان تكون الربيبة في البيت. طب ايه يا علي شو حجتك رضي الله عنه؟ الآية. طيب وحجة من خالفك؟ الآية. لحظة، طيب يجي نقول يا عم هاي الآية يا فلان يا صلاح ابو عرف ايش، ما انا عارف، ما انا عارف انه في آية، ولكن اختلف عليه الاولون. فاحنا قلنا لهم واضح انه الافهام كانت لم تصب. الان وقفنا عند قول الله تبارك اسمه انه يسمي الحياة الدنيا الحياة الدنيا، ومن هذه كانت مسألة. أدنى شيء يا شيخ، يعني مجرد أن تعلم أن أكرم خلقه هو محمد عليه الصلاة والسلام أنزله في الحياة الدنيا، هذه مسألة الأصل. أكرم خلقه مش للحياة الدنيا ولا لا يا شيخ؟ هذه واحد. الثاني لما قلنا عند سماها الله ثلاثة مرات العاجلة، تحبون العاجلة، فلو كانت للعبادة الأصل، الأصل أنه أجل مفتوح ما بقي المعبود يبقى العابد، نسميها العاجلة. طب ليه عاجلة؟ هذه من رحمتي أنها عاجلة لأنها فساد. طيب ألا أكبر الله، يعني احنا قلنا أنه من سماها العاجلة هو تبارك اسمه وهو أعلم بما خلق. في سورة القيامة قال كلا بل تحبون العاجلة، كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة. في سورة الإسراء قال ومن أراد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. في الإسراء وفي القيامة وفي سورة الإنسان إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. انتبه الآن كيف سمى لنا. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال كأنهم يوم يرونها لي الساعة لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. تابع في سورة يونس قال ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. في آخر الأحقاف قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. لاحظ في آخر سورة الروم عظم الله قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. لاحظ فالكلام بطل عن أيام إلا في طه، قال تبارك اسمه ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم يقولون إن لبثتم إلا عشرة. فقال نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة، أحسن واحد فيهم وخطأ أمثل، هذه يعني حجة نحتج بها في أمر آخر، أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما، ومش مصيب لأنه حقيقة مش يوم اللي لبثتم أكثر من هو. لما سمى تبارك اسمه المجيد قال ساعة من نهار شيء، فبالتالي عاجلة، هذه عاجلة. فهذه مسألة أخرى أضفناها. المسألة الثانية اللي وقفنا عندها إن هو تبارك اسمه قلنا لو خلقنا لعبادته لألهمنا عبادته، لا أرسل رسولا ولا أنزل كتابا مثلنا مثل من هو دوننا من الأنعام. تلاحظ الأنعام لا يعصون ربهم أبدا، ولا الدوام ولا البهائم والحيوانات، لأن الله لما استعمل الحيوان استعمله مرة واحدة لما أراد أن يمدح الآخر، قال وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالله لما استعمل الحيوان كلام استعمله مرة واحدة يمدح فيه، إنما الآن أنا أذم فلان بقول له يا حيوان، أي هو بطيئ نياله إذا بيكون حيوان، لأن الحياة الدنيا كلها بملوكها لم تبلغ الحيوان شيء. الدار الآخرة الحيوان، احنا فينا ريحة حياة ولم نبلغ ان نكون حيوانا، هذه مهمة جدا اخوان. طيب فاذا بدك يعني تمدح هذا مش تقول له حيوان تخلصش معه، اما انه وياك نفهم بعض. طيب هو لا ألهمنا العبادة. تلاحظ كل من هو من غير الثقلين لا يعصي ربه ولا لا لا الطير ولا البوم ولا شيء من هذا الكلام وإن من شيء إلا يسبح بحمده كلهم أعطى كل شيء خلقه ثم هذا مين اللي يعصي فقط يا أخوان ثقلان الإنس والجن أبدا التراب السماء والأرض أتينا طائعين أبدا ولا حدا إلا الثقلان وهذه مسألة أصلا سنأتي عليه فقال تبارك اسمه احنا قلنا لكم لو خلقنا للعبادة لألهمنا عبادة إنما احنا يا شيخ احنا زي ما قلنا تعرف كيف تجي انت على المسجد يا شيخ بتبقى تقول لنفسك بتذكره قبل أسبوع في درس الجمعة عاهدنا السامعين أن نصلي أسبوعا قبل أسبوع تعاهدنا المؤمنين أن نصلي أسبوعا دون أن نسهو في الصلاة تذكروا ليش تعاهدنا لأنه لو ما تعاهدنا ما حدا بيعمل صعب صعب الله في سورة البقرة ماذا قال قال واستعينوا بالصبر والصلاة لعب على هذه لمين للي خلقهم لعبادته وإنها لكبيرة إنه أنت تستعين بالصبر والصلاة وتصبر وتلتزم الصلاة هو بيقول لك كبيرة إلا على مين ما خلش على المسلمين ولا على المؤمنين ولا على المتقين إلا على الخاشعين وهذول قديش من المؤمنين كم هم أصلا فبيقول لك أصلا أن تصلي هو بيقول لك أن تصلي كبيرة الله بيقول لك أن تصلي كبيرة أنت مفطور أصلا لغير هذا حقيقة فأرسل لك المرسلين وقال لك النبي إذا بتصلي يغفر لك ومن الصلاة إلى الصلاة والوضوء إلى الوضوء الوضوء كالنهر يغسل الدرن والجمعة إلى الجمعة والكفارات وإذا أذنب فانفصلي ليغفر لك فإحنا كلها حظا حظا لأنه لو ما حظك الله ماذا قال لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام في سورة طه قال وأمر أهلك بالصلاة وإيش اصطبر عليها ليش أتى أحد زوجه لمتاعه بقول لك الله يعني ائت أهلك للذة واصطبر مش هيك ما بقول لك اصطبر عايش بقول لك اصطبر على ما هو أصلا خلاف ما فطرت عليه أنت تاجر عاص زي ما قال جهول ظلوم كفور يأوس قنوط تنفعش لهذا الكلام هذا عشان يصلي بده 100 تذكرة ألف تذكرة شيء فقال الله للنبي محمد عليه الصلاة والسلام اصطبر عليها اعبده واصطبر لعبادته لما كان نبينا في العروج لقي موسى بن عمران فكان الله قد أمر نبينا بكم صلاة 50 نحن نقول خلقنا لعباد حقيقة 500,000 صلاة لا تكفي بدليل أن الملائكة هم اللي يعبدونه حق عبادته هم اللي بيصلوا هاتيك الصلوات إنما قال ألزم نبينا 50 صلاة فنزل سمعا وطاع له نبينا فلقي موسى بن عمران شو قال لموسى ارجع ان قومك لا يطيقون اني اعلم بالناس منك شو قال له انا اعلم بالناس منك جرب وكان كان معاه الشريحة المثلى للبشرية طبعا هذا ليس مديح الشريحة المثلى للبشرية هذا ليس مديح يعني زي ما اقول لك اذا اردت ان تعرف الشريحة المثلى للسكارة انظر لهؤلاء القوم هذا مديح فهون الشريحة المثلى فالشريحة المثلى للبشرية هم بني اسرائيل لان البشرية عاصية فاسدة والشريحة المثلى لها مين بني اسرائيل فقال موسى عليه السلام اني عالجت بني اسرائيل اشد المعالجة ارجع واش 50 فراح النبي اكثر من مرة فرجع قال له وين قال له 5 صلوات قال له ولا 5 مين اللي بيتكلم مش داعية ولا واعظ ولا شيخ ولا دكتور ولا 5 صلوات لاحظ ولا 5 ما يقبلوش بيقدروش على 5 إن تعرف ماذا ألزمنا الخمسة؟ حياء النبي بس. فقال استحييت على ما سألت ربي. أما الخمسة عند من يعلم موسى كثير كثير. لاحظت شيء؟ أقول لك شيء، اسأل المسلمين اللي بيصلوا، مش اللي بيصلوا، قديش بيصلوا الخمس فروض والفجر اللي بتضيع؟ أغلب المسلمين الفجر مش موجود أصلا، مش موجود الفجر. هذا عند اللي بيصلوا، انسى اللي بيصلوا، بتكلم عن اللي لاحظت شيء. فالله تبارك اسمه قال وإنها لكبيرة، بينما مش كبيرة على الملائكة. انت لاحظ الملائكة بتقول لك يوم القيامة في الجنة للمؤمنين سلام عليكم بما صبرتم. شو هذا؟ يقول لك الملائكة كنتوا في الأرض وصبرتم وبقيتم على إيمانكم. انتوا الشعرتين، هذا حكيناه، هم المسلمين اللي دخلوا الجنة شعرتين بطور كما قال النبي، وباقي الطور في النار. فبيقولوا الملائكة للشعرتين صبرت ودخلت الجنة، وبيجوا الملائكة يزورونك ويكبرونك، وشو هذا؟ كيف دخلت يا شيخ؟ لاحظ، انما لاحظ، وجعل الله لك ملكا كبيرا ونعيما وشكرا وشكرك وشكر لك. انما ما بيقول لواحد من الملائكة شكرا. ليش؟ اصلا الملك يحمد الله فقط انه ملك، انما انت يعني تستطيع ان تكفر وتستطيع ان تعصي وعبدتني واطعت كبير واحد. فالان قلنا لو كانت كما ظنوا لألهمنا، كما ألهم الملائكة وكما ألهم كل خلقي. يحسن كل خلقي، يعني مين حدثني يا شيخ انه العصافير في ساعة ما اللي هي الفجر الصحيح، مش فجر التوقيت الدهري اللي ضل فيه المسلمون، الفجر الذي عند النبي عليه الصلاة والسلام بالضبط، والمغيب احسن، والمغيب الصحيح سلمك الله، تأوي الى الشجر مباشرة، تبدأ العصافير تصف، فواضح كأنها صلاة تبارك اسمه العظيم. طيب، فعلى كل لا ألهمنا. فالله بيقول لنبينا في سورة يونس قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. انتبه، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فبالتالي لا، يعني هذه الصفحة هون بالضبط في التصحيف المدني، هون أو على اليمين غرق فرعون هون، وقال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. على الصفحة الثانية بيقول الله للنبي ولنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لأن نواصي الناس جميعا. طب بالتالي لماذا تركهم على ما تركهم عليك؟ انتبه، اذهب إلى سورة الأنعام، بيقول الله لنبينا عليه الصلاة والسلام فإن كان كبر عليك إعراضهم، اللي هم مين؟ كفار مكة والناس جميعا، فإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية في محذوف إنجاز التعبير في فتأتيهم بآية، يعني فافعل. فقال الله بعدها ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، عظم الله، فلا تكونن من الجاهلين. لمين الكلام نشير؟ انه مجرد ان تظن انه الاصل ان يؤمن الناس جهل. فالله بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. انما الله بيقول للنبي يعني لا تسعى انه يؤمنوا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هذا لاحظ، فهذا توجيه من الله، اكبر الله. في اول السجدة قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى، طب لم يفعل، فلو خلقك للعبادة لآتى كل نفس هدى، صح؟ لنين؟ في اول الشعراء إن نشأ، عظم الله، حاميم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، تبه لعلك باخع عن نفسك ألا يكونوا مؤمنين. تعرف يعني باخع عن نفسك؟ مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية تظلت أعناقهم لها خاضعين. طيب أنزل فلو خلقك لعبادته لفعل. أكبر الله. هلا سننتقل إلى أمر عظيم. بعد ما قلنا ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اللي في لما كلمنا الله عن إبليس لما إبليس فعل ما فعل وكان من الكافرين لاحظ قال لله أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثبت. ثم لا أتينهم من بين أيديهم خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لو خلقك لعبادته لقتل إبليس على المحل بس تركه. هو يعلم أن إبليس سيفعل هذا تركه يفعل لاحظ ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم ثبت لأملأن جهنم منك لأملأن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين. فلو كان للعبادة الأصل يبرأ عنا كل سبب يمنعك عن العبادة. في آخر صاد عظم الله قال فالحق والحق أقول اللي هو تبارك اسمه. قال فالحق والحق أقول لأملأن بكل الإبليس لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فهو من قبل ما ينزل آدم وأن يولد له الله كتب على نفسه أن يملأ من ذرية آدم ممن كفر ومن ذرية إبليس النار. فلو خلقك للعبادة شيخ ولا في منه هذا بيكون هذا الكلام عامة خلقه في النار ولا يظلم أحدا. وانت فكرك تبارك اسمه يعني يتلهى فينا لما يدخلنا النار. مثل الأنبياء قال وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين. ثم قال وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لا أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر فإذا هو زاهق. عظم الله. في آخر الأنعام قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. آية الكبرى تعلمون الآية الكبرى أخوانا شو الآية الكبرى كانت مع موسى فأراه الآية الكبرى عصاة تصير ثعبانا ويد تدخل جيبا فتخرج بيضاء. هل يا شيخ هل آية كبرى لمن تعلم الكتاب؟ أما حقيقة لو شاء الله كما قال في الشعراء إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين. مثل قال مشركو وكفار مكة للنبي لولا أنزل عليه ملك أبى الله أن ينزل ملكا صحيح. حقيقة لو أنزل ملك ينزل جبريل ينزل جبريل بستمائة جناح لحظ بأي هو يعني فكرك يعني سيعجز تبارك اسمه إن الله لا يعجزه شيء. فبالتالي أي واحدة كما قال يصير فرعون وموسى سواء بدليل. أكبر الله. تعرف السحرة؟ السحرة يا إخوانا هذولا الخندق المتقدم لفرعون. هذولا مش أي نوع، هذولا ليسوا أي كافرين. أصلا أنت لا تصير ساحرا حتى يسبق لك الفجور والدهاء والتخبيب. مش أي واحد يصير ساحر شيء؟ أبدا ليش. يعني القيادة لها ناس والطب له ناس شيء ولا والسحر له ناس. اي واحد بيكون ساحر شيء ولا اي واحد بيكون نبي. لازم يعني تفطر على فطرة ما حتى تكون نبيا. طيب هذول السحرة في ساعة ما في سورة طه لاحظ قال بكلهم موسى لما جاء السحرة قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا. موسى بيقول وقعت الواقع اجوا السحرة لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا امرهم بينهم اللي هم السحرة حتى بسميه الله صحاء، يعني مش اي نوع، صحاء، كما قال في الاعراف وجاءوا بسحر عظيم، مش خفاف هذول. فقال وتنازعوا امرهم بينهم واصروا النجوى. ان اصل النجوى سر، اصل النجوى سر المناجاة، وقربناه نجية، هذه غير عن المناداة على الملأ. وهم اصروا النجوى ليش؟ لانه هذول دهاء، هذول لاحظ يعني من المرارة اللي عندهم اصروا النجوى. كان يكفي ان يتناجوا، ان يتناجوا، صحيح؟ ليش المناجاة؟ مجرد انه انا اختلفي وكلمك هذه مناجاة. هم اصروا النجوى، قالوا ان هذان لساحران موسى وهارون، لاحظ، يريدان ان يخرجاكم من ارضهما بسحر، من ارضكم بسحرهما. شوف نفس كلام فرعون، نفس الرساله، ويذهب بطريقتكم المثلى، فاجمعوا كيدكم، فاجمعوا كيدكم في الكراتين واتوا صفا. شوف شوف شوف، وقد افلح اليوم من استعلى. هذا كله ايش؟ كان اصرار النجوى. انتبه الان، قالوا يا موسى اما انت، هلا بطل اصرار، خلصوا، اجمعوا الكيد، يا موسى اما ان تلقي واما ان نكون اول من القى. قال بل القوا، عظم الله، قال بل القوا، فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم نبي انها تسعى، فاوجس في نفسي خيفة موسى، ويعلم انهم سحرة، فاوجس في نفسي خيفة موسى، قلنا لا تخاف، من اللي بيكون؟ سيدنا الذي في السماء، انك انت الاعلى، والق ما في يمينك، تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، انما صنعوا كيد ساحر، كيد ساحر، ولا يفلح الساحر حيث اتى. فالقي السحرة سجدا، قالوا امنا برب هارون وموسى. قال امنتم له قبل ان اذن لكم، انه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلو قطعن ايديكم وارجلكم من خلاف، ولو صلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياة الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر، والله خير وابقى. انه من يأتي ربه مؤمنا فإن له، وإنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. من وين الكلام؟ قبل شوية شيخ كانوا هذولا أعتى جنود فرعون، الآن يتكلمون كلاما، هذولا السحرة عجز عنه، لاحظ، عجز عنه اعلى علماء المسلمين لما خوفهم خليفة المسلمين، مش فرعون، احد خلفاء المسلمين خوف علماء المسلمين في مسألة، كلهم خافوا بدلوا كلامهم، لاحظ. اما السحرة لاحظ ايه، يعني ويعرفون فرعون، قالوا لقد ما انت قاض، شو اللي صار يا شيخ؟ شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ احنا شرحناها، موجودة على التسجيل في الموقع، انه ولا تصدقوا انه كونهم سحرة عرفوا انه اللي فعله موسى ليس سحرا، هذه جهالة. ليش جهالة؟ لانه هذا لو صدقت انت هذا الكلام فقد طعنت بالقرآن. ليش؟ طيب وقوم النبي مش عرفوا انه هذا ليس قول البشر، وما فعلوا فعله؟ فمجرد العلم والمعرفة لا يعني لا يستأهل بين قوسين الانتحار، هذول كلهم انتحروا يا شيخ، يعني بين قوسين هذول كلهم استشهدوا الان بايديهم، قالوا له ابدا اقض ما انت قاض. الان في كثير من علماء المسلمين ما يمنعه ان يقول الحق، من مين؟ من السلطان المسلم، مش من فرعون. والسحرة قال لهم فرعون، قالوا له روح روح. لا طب شو اللي صار؟ كلهم يا شيخ. طب يا اخي عشرة منهم، طب ربعهم، طب نصهم، طب يا اخي اتفاوضوا، طب يروحوا يقولوا لموسى اعطينا كمان فرصة، هذول امرار، جرب كمان مرة لعل ما فعل موسى سحرا لا تعرفه ابدا. فاللي صار يا شيخ هو ما تتمناه، كما قال الله في المائدة لعيسى ابن مريم وإذ أوحيت إلى الحواريين. الحواريين أنبياء؟ لا. أوحيت إلى الحواريين آمنوا بي وبرسولي. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. اقرأ القرآن منيح، واضح أن الله من على السحرة فقلب قلوبهم إيمانا. ولا كيف؟ الله خير وأبقى. يا رجل السحرة تكلموا كلام صديقين، ولا الصديقين يفعلونه. لاحظ يعني ولا الصديقين عنده استعداد صفا واحدا يستشهد مرة واحدة إلا من الصدق. تعرف موسى بن عمران خير من الصديقين جميعا. موسى بن عمران قال له اذهب إلى فرعون، قال أخاف ما أخاف. طب خلي معي هارون، قال له هاي هارون. بعدين قال الاثنين اذهبا، قالوا لا نخاف. قال فرعون قال للسحرة، قالوا له روح. طب بعدين انا بفهمني انهم فهموا ان العصا ليس سحرا، واللي سمعه موسى، موسى سمع كلام الله. لاخر يوم قال له اذهب الى فرعون، قال له بخاف، قال له انني معكما اسمع وارى. انما السحرة بساعتها فهي آية لنا اللي هي ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. عظموا في يونس. في يونس، يونس ذهب مغاضبا. وطبعا احنا بينا في درس سابق مكتوب على الموقع انه يونس اصلا لما ابق من قومه ما كان نبيا. يونس لما ابق الى الفلك المشحون ما كان نبيا، هو اكرم بالرسالة بعده. دليلك هو احنا الدليل الله في اخر سورة القلم قال لنبينا، وكل قصص الانبياء ليش مضيعة وقت ولا تثبيت، كلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فقال للنبي لا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم. انتبه، لولا ان تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. هذا لا يقال للانبياء، لاحظ. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. طيب كان نبيا ولم يكن من الصالحين، فهمت شيء؟ فبعديها اجتباه وجعله من الصالحين، واضح؟ طيب اللي صار في الامر، فلما رده الله الى قومه فارسلناهم الى 100,000 او يزيدون. انتبه، فهم مرة مرة. طيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام معاه من الآيات ما تعلمون، ما آمن له 100,000 مرة واحدة ويزنون. عيسى ابن مريم يحيي الموتى، رجل وما أدراك، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمى والأبرص. شوف الآيات وما أدراك من غيرها. مع ذلك صار يعني كاد أن يصلب بشيء. طيب أن طيب يونس عليه السلام ولا نعلم، ما سمى الله لنا الآية صراحة، أرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمن. طيب كيف آمنوا يا شيخ؟ ليه؟ ما هي في سورة يونس قال الله فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني عند الهلاك ما ينفع أمة أوقع الله فيها الهلاك، فقالت آمنا لا ينفع الهلاك. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. بشاهد قوم يونس كلكم قلب واحد، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. ولكن فجرى أمر إحنا غفلنا عنه، ظنينا أن الله حقيقة خلقنا عشان نصلي. مع كل احترام، أحدنا بوقف في الصلاة وبيحط إيديه لربه بين إجريه، لاحظوا؟ يعني في ناس هو جاي يصلي، يعني عفوا مش يعني مش سارق ولا هو جاي يصلي، وقف الصلاة وبيعمل لربه ايه؟ لاحظ؟ وقعد يصلي بطلع على الساعة شيء؟ واحنا مصرين انه احنا عباد. انت يا شيخ يا دوب كنت عارف انك كنت في الصلاة، زي ما قال عليه الصلاة والسلام لعل الرجل يصلي 60 سنة لا تقبل له صلاة. ما قالش لعل الإنسان، طبعا واضح مين اللي يصلي. فقال تبارك اسمه في الأنعام، فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قال في الشعراء إن شاء ننزل عليهم، ما فعل. طب ليه؟ فلو كان خلقنا لعبادته كما كنا نظن لكان كلنا ومحمد سواء عليه الصلاة والسلام. لاحظ، أما خيرنا اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر وبيقول رب اغفر لي ذنبي وخطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، هذا مين؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فبالتالي كان لازم يعني كما قلنا من قبل تعاد، وإحنا ما صرفنا عليه من الدروس هذا قليل. إنه إحنا حقيقة لمن لا يعلم كنا واصلين عند الآية 30 إني جاعل في الأرض خليفة، ومن أولها ما قال إني جاعل في الأرض عبدا، فالأمر أصلا كان شيئا آخر غير ما ظن الناس. على هذا الخليفة أن يكون عابدا، شو يعني عابدا؟ فظن الناس له الصلوات والمناسك والأعمال الصالحة، وارضوا هذا الكلام الصحيح. طيب، إلى أن نأتي لأمر عظيم نستفتح فيه، وإن شاء الله يعني نسأل الله أنه لعلنا في الدرس القادم ننهي هذا التأصيل. هذا أمر عظيم عظيم الله. إحنا الآن نستدل بمسائل، قلنا أنها عاجل، قلنا أنه لو شاء لألهمنا. لاحظ، أكبر الله. هلا من الأمر العظيم اللي هو إحنا نعبد الله كفاحا يعني نراه ولا غيبا؟ غيبا. طيب، الملائكة غيبا ولا شهادة يا شيخ؟ وحتى لو حتى لو مش شهادة يعني يعلمون عن الله ما يلزمهم من لزام الإيمان. قديش أدخل في الجدل؟ لاحظ، أما لما قال الله لنا لما خلق آدم قال له اذهب لهؤلاء النفر من الملائكة جلوس، فالملائكة عموما يرون ربهم، وقال الله عن الملائكة الذين عند ربك عنده. لاحظ، فالآن كل القرآن يعلمنا من أوله أنه انتبه أن العقد الذي بيننا وبين ربنا عبادة بغيب على غيب. ألف لام ميم بدأ الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فمن أول من فتح الكتاب انتبه ده كتاب على غيب، فلو كان حقيقة خلقنا للعبادة فلنرى ربنا بدليل. أكبر الله، إنه فطرة هذا العبد الذي فطره الله، لاحظ، أن يعبد ربا يراه، بدليل ما فعل الكافرون لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. كان في البيت وحول البيت 360 صنما. إبراهيم عليه السلام، وطبعا يعني في من التفاسير وليس صوابا، فكروا إن إبراهيم كان يعني بده يستبرئ قومه، إنما إبراهيم رأى شمسا قال هذا ربي، رأى قمر فبده شيء يراه. بنو إسرائيل هي من الشريحة المثلى، وكلنا شو يعني شريحة مثلى، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. إنه هذا هو الإنسان، أنت ما صبرك على ربك غيبا شيء، فقط ما قال لك بس أنت اصبر على الغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، إنما الأصل أن تعبد ما ترى. فبدليل موسى أول ما سمع الله شو قال له؟ أنظر إليك. أري أنظر إليك، إنه هذا هو الأصل. واضح أخوانا؟ فإذا جئنا وعلمنا إنه الآن كلنا نعبد على غيب، طب هذا لا يعين على العبادة. الآن لما قال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لاحظ، فإن استقر مكانه فسوف تراني. النبي عليه الصلاة والسلام أول لنا هذه الآية، قال أشار الله، وهكذا فعل النبي، يعني أشار بخنصره، الخنصر الأصبع الصغير عند العقدة الصغيرة زي ما احنا بنعمل ايه، فقال النبي أشار الله بخنصره للجبل هيك ناش نمثل، عرفتوا كيف النبي؟ انا بدي احاكي النبي، النبي عمل هيك وقال أشار الله بهذه للجبل فاندك الجبل. فلو رأينا من ربنا تبارك اسمه، لاحظ، ما في حدا يملك ان يشرك، ولا أن يتأخر أبدا. ولكن كل العبادة جاءت على الغيب، وهذا اللي لا يعينك على شيء إلا ما صبرك الله عليه وما حضك عليه وما أغراك به. لاحظ، إنما موسى أول ما سمع قال أرني أنظر إليك، لأنه هذه هي فطرة الإنسان أن يرى ما يعبد، بدليل اترك الناس، اترك الناس شو بيسوي؟ يروح بيجيب عجوة أو حجر فيجعله ربا. لما السامري قال لموسى، مش موسى ترك قومه لميقات الله 40 يوما، رجع صلاهم على وين؟ طلع شو قال؟ قال ما خطبك يا سامري؟ عظم الله، طلع السامري شو قال؟ بيقول لموسى بصرت بما لم يبصروا به، في قراءة أشد، قال بصرت بما لم تبصروا به، يعني وانت يا موسى شوف لوين. فقبضت قبضة فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. هلا هارون أفصح لسانا من موسى، وبنو إسرائيل كانوا خرجوا وأهلك الله فرعون، فرأوا من الآيات لم يستطع هارون أن يبطل حجة السامري. وهو نبي يوحى إليه. ليه؟ هو كان هذا السامري الدجال أدرك حقيقة فطرة الناس. من يوم ما جاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، شوف قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ليش هذا الكلام؟ فطرة، هذا فطرة الإنسان إلا أن يهديه الله. شو رأيك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ لو لم يهديه الله وينفعه بمحمد، من عمر؟ عابد صنم ولا لا يا أخواننا؟ من أبو بكر؟ من عثمان؟ من خالد بن الوليد؟ من عمرو بن العاص؟ مش هيك شيء؟ كل الصحابة ماذا كانوا يا شيخ؟ كلهم كانوا على هذا، إلا كانت من الله ورحمته على المسلمين وعلى من آمن منهم. إنما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انتبهت يا شيخ؟ وراها أخرج لهم، انتبه، عجلا جسدا، وقف عند جسد، لأنه هو حقيقة الإنسان ما بيقدر يعبد رب لا يراه إلا بأثمان. يقول الله لن تراني ولكن اصبر، هم هالستين سنة وأعطيك وأعطيك وأعطيك، إن بغير هيك أو أقول بعد إلا أنت. لاحظ، حتى النصارى كانوا أهل كتاب، لاحظ كانوا أهل كتاب، ما استطاعوا، جابوا يسوع ونحته وحطه وصلوا له. انت شفت اللي صار؟ انا بدك تطلق تقول لي رب في السماء حط يسوع قدامه وحط اللي يسميها العذراء وبعدين معاه، وصار يصلي للخشبة، مش هيك؟ وكان من اهل الكتاب بنو اسرائيل، لسه الان طلعنا حط العجل قدامه. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. واضح شيء؟ فبالتالي الكلام الان ان ترى ان القرآن عقد مع المؤمنين على الغيب، هذه الحالة مثلا لو خلقنا للعبادة كما ظن كثير الناس لكانت شهادة، فلا يفطر احدنا ولا يسأم. الله اكبر، ونتم ان شاء الله، والسلام عليكم.